بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله في كتاب السنة من سننه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لها كذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وساق الحديث. وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده، قال أبو داود: والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، وافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني، وراه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا، وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وبعد، في هذا الحديث الرد على الجهمية ومن سلك طريقهم، وسبق أن الجهمية أصبح يطلق على من ينكر صفات الله جل وعلا، الذي ينكر علو الله أو ينكر تكليمه أو ينكر رؤيته وما شبه ذلك، يسمونهم جهمية، لأن أول من ابتدع هذا هو جهم بن صفوان. وفي هذا قول هذا الأعرابي الذي هو جهل الأمر: نستشفع بك على الله، هذا لا مانع منه، ولكن قوله نستشفع بالله عليك، هذا الذي سبح الرسول صلى الله عليه وسلم من أجله تنزيها لله وإبعادا له، أن يستشفع به على أحد من خلقه، فإنه أعظم وأكبر تعالى وتقدس، لأن عباده كلهم فقراء إليه وضعفاء، وهم تحت تصرفه وفي ملكه، فكيف يجعل عبده شافعا عند عبده تعالى الله وتقدس. ثم العبد لا يملك شيء، العبد ضعيف مهما كان، وإن كان ملك من الملائكة أو كان نبي فهو فقير إلى الله، والله لا يفعل شيئا إلا بإذنه وإرادته. هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مشفوعا عنده، يعني أن الله يشفع عند النبي، هذا معنى قوله نستشفع بالله عليك. أما قوله نستشفع بك على الله، فهذا لم ينكره صلى الله عليه وسلم، وإنما انكر هذا القول. وقوله ويحك، هذه كلمة توجع تقال لمن وقع في هلكة، وهذا الأعرابي وقع في أمر عظيم، لأنه لم يعرف الله جل وعلا فقال هذا القول تنزيها لربه جل وعلا، وإشفاقا على هذا الأعرابي أنه هلك، لأنه قال قولا لا يليق بالله وعظمته وتوحيده. هو قوله وسبح، التسبيح هو التنزيه، وهو مأخوذ من السبح، والسبح هو الإبعاد في الجري، ولهذا يقال فرس سبوح، يعني عظيمة الجري وبعيدته. فالله جل وعلا ينزه أن يكون شافعا عند أحد من خلقه. ثم قوله أتى أعرابي ليبين أن هذا لا يجهله من كان حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البلاد من البلد، وإنما يجهلها الأعراب الذين يعيشون مع إبلهم وغنمهم لأنهم لم يتعلموا ولم يعرفوا العلم، فوقع في هذا الخطأ بهذا السبب. مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمه التعليم الذي ينتفع به، فقال له إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، وإنما الخلق هم الذين يشفع بعضهم لبعض عند الله جل وعلا. الشاهد قوله أتدري ما الله، أتدري ما الله، إن عرشه على سماواته كهذه، ثم يقبل بيده جعلها كالقبة، ويقول وهو فوق عرشه وعرشه له أطيط. الأطيط هو صوت الرحل الجديد، والرحل يكون من الخشب، يصنع من الخشب ويوضع على ظهر البعير، فإذا كان جديدا وحمل عليه صار له صوت صرير لثقل الحمل. لأن بعض العلماء قدح في هذه اللفظة، ولكن هذه اللفظة جاءت في أحاديث غير هذا الحديث، وهم كلامهم في هذا على محمد بن إسحاق الذي في السند. محمد بن إسحاق إمام معروف في السيرة في المغازي، وهو إمام الناس في هذا، وهو أيضا ثقة، ولكنه إذا دلس كيف أنه يكون ينقل ذلك عن غير ثقة، فهو من المدلسين، وإذا صرح في التحديث قال حدثنا فالحديث يكون صحيحا، وهذا له شواهد في غير هذا المكان، ولهذا صححه أبو داود وقال إن الأئمة صححوه، مثل ابن المديني ويحيى بن معين والإمام أحمد، وهؤلاء حسبك بهم، إذا صححوا حديثا فهم أئمة مقتدى بهم في هذا الشأن. والمقصود أن هذا يدل على علو الله وأنه مستوى على العرش، وفي ذلك الرد على من ينكر علو الله جل وعلا وفوقيته وفوق خلقه، وإنكار ذلك من إنكار البديهيات بل من إنكار الأمور الضرورية، فإن الله جل وعلا أكثر من الأدلة في هذا، وكذلك فطر عباده على ذلك، فهذا ثبت بإجماع رسل الله وأممهم المؤمنة بهم، وإنما أنكره شرذمة من الناس اتبعوا نحاتة أفكارهم وقلدوا من ضل في عقله ودينه، هذا ضلال بين. وإنكار علو الله يتبعه إنكار صفات الله كلها، حتى يدخل في ذلك إنكار وجوده تعالى وتقدس، ولهذا يؤول أمرهم إلى أنهم لا يثبتون شيئا أو يثبتون الله معنى سار في الوجود كله، وهذا كفر بالله جل وعلا. فإثبات علو الله أصل من أصول الدين الذي يجب ألا يكون العبد عنده فيه أي ارتياب أو شك، حتى أصبحوا ينكرون السؤال عن رب العالمين كما سأل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أين الله، ويقول لمن يفعل ذلك اتباع للرسول الأينية، يعني يسمونهم الأينية أخذا من قولهم أين، وأين تكون عن المكان، سؤال عن المكان. فالله جل وعلا فوق عرشه مستوٍ على خلقه كما صرحت كتب الله وفطر الله جل وعلا على ذلك عباده المؤمنين، ولكن هؤلاء يريدون أن يغيروا فطر الناس ولا يستطيعون إلا ذلك سبيلا. ولهذا لما قال أحد أئمتهم الذي كان يقرر هذا المبدأ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الجويني الذي يسمونه إمام الحرمين لأنه كان جاور في مكة وقتا ثم جاور في المدينة وقتا، سموه إمام الحرمين، ولكنه لم يؤم في الحرمين، وإنما صار يقرر مذهب الأشاعرة في الحرمين. فالمقصود أنه كان في يوم من الأيام يقول في درسه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. فقام إليه رجل من أهل السنة فقال: دعني من هذا كان ولا مكان إلى آخره، ولكن أخبرني عن أمر ضروري أجده في نفسي وتجده أنت ويجده كل من قال يا رب، يجد دافعا يدفعه أنه يسأل ربه من فوق، يرفع يديه إلى الفوق، يلتفت إلى العلو، ما يلتفت يمين ولا شمال ولا تحت، يطلب ربه: كيف أدفع هذه الضرورة حتى أصدق بقولك؟ فوضع يده على رأسه وصار يبكي ويقول: حيرني الرجل، حيرني، يعني ذهب علمه كله لما سأله هذا السؤال، وعلمه كله مبني على أن الله ليس فوق. وهكذا قالوا في يعني إن الله جل وعلا فطر عباده على معرفته في العلو. ولهذا قال زينب تقول تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجني الله من فوق سبع سماوات وأنتن زوجكن أهاليكن. ولا أحد ينكر هذا، فهو أيضا إجماع المؤمنين. أما المنحرفة أفكارهم وفطرهم فلا عبرة فيهم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. يعني وجه الرد في هذا الحديث على الجهمية وأتباعهم الذين ينكرون علو الله كونه في السماء، إن الملك هذا الذي عظمه هذا الذي ذكر مخلوق من مخلوقات الله، الله جل وعلا أعظم وأكبر، ثم هو من حملة العرش، فالعرش له حملة كما أخبرنا جل وعلا عن ذلك، والعرش ليس فوقه إلا رب العالمين، وهو سقف المخلوقات كلها، الجنة تحته وهي فوق السماء 7، والعرش تحته أيضا بحر عظيم جدا سمكه يعني مسيرة 500 عام على حسب ما جاءت النصوص بذلك. وهذا الملك يعني مخلوق من مخلوقات الله وليس هو أكبر مخلوقات الله، فلله جل وعلا القدرة التامة على كل شيء، فيكون جل وعلا فوق المخلوقات كلها لأن العرش هو سقف المخلوقات كلها. وقوله ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، يعني من العاتق إلى الأذن، فكيف الباقي لو قيل من قدمه إلى رأسه ماذا يكون؟ هذا شيء لا نعرفه. وقوله أذن لي يعني أن الله أذن لي أن أحدث بهذا، مع أن هذا قد إذا سمعه من سمعه ممن لم يؤمن بعظمة الله قد لا يصدقه، فيكون طريقا إلى تكذيب الرسول. وكل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حق يجب أن نؤمن به، نعم. وعن سليم بن جبير مولى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال ابن يونس: قال المقرئ: يعني إن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود: وهذا رد على الجهمية. هذا الحديث الصحيح الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا: وكان الله سميعا بصيرا، أنه ذكر ذلك على المنبر فوضع إبهامه على أذنه والسبابة على عينه، يعني أن لله سمعا حقيقيا، فهو لتحقيق الصفة وليس للتشبيه، يعني يخبرنا أن لله سمعا حقيقة وله بصر حقيقة على ظاهر ذلك. فآمن الصحابة بهذا ونقلوه إلينا، وكفر به الجهمية ومن اتبعهم في هذا، فإنهم أنكروا أن يكون لله سمعا وبصرا، والسمع لا يلزم منه ما يلزم للمخلوق، لا بد من عين ولا بد من أذن وإلى آخره، وقد جاء إثبات العين لله، أما الأذن لم يأتي، ولا يجوز أن نثبت الله إلا ما أثبته لنفسه. ثم العين التي للإنسان التي لها أجفان ولها كذا ولا كذا آخرة، هذه لا يجوز أن يكون سمع الله بصر الله كأبصار خلقه، فلا يكون أنه يلزمها كذا وكذا، فيجب أن نثبت الصفة فقط ولا نثبت ما للمخلوق لله جل وعلا، بل له جل وعلا الكمال المطلق في جميع الصفات، وليس مشابها لخلقه، ولكن نعرف أن السمع هو إدراك المسموعات من أصوات ونحوها، وسمعه جل وعلا لا يفوته شيء. لهذا قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في طائفة البيت يخفى علي كلام بعض كلامها، فأنزل الله من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله كان سميعا بصير، إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير. والمجادلة هي خولة حينما ظهر منها زوجها، وكان الظهار في الجاهلية يكون طلاقا، فلما وقع منه الظهار وقد كبرت وصار لها أولاد، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي: ما الحكم؟ فقال: لا أراك إلا قد حرمت عليه. وصارت تقول: إلى الله أشكو صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن تركتهم عنده ضاعوا. قال عائشة: يخفى علي بعض هذا الكلام منه. وطائفة البيت هي غرفة واحدة، هي بيت عائشة عبارة عن غرفة فيها سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها مجلسه، ومن أتى إليه يدخل عليه فيها، وكذلك بيوت زوجاته صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أن الله جل وعلا موصوف بالسمع وبالبصر، ولهذا أشار صلى الله عليه وسلم إلى محل سمعه وبصره إشارة إلى أن ما أخبرنا الله جل وعلا به حق على ظاهره، لا يجوز أن نؤوله ولا أن نشبهه بصفات المخلوقين، تعالى الله وتقدس. يقول أبو داود فيه رد على الجهمية، قصده بالجهمية كل من ينكر السمع والبصر، ينكر الصفات، يعني ليس السمع والبصر فقط، ينكر الصفات. والواقع أن الذي يتأول الصفات هو منكر لها ومعطل لها. وإن كانت الأشعرية تثبت السمع والبصر لأنهما في ضمن السبع الصفات التي أثبتوها، ولكن ليس يثبتون على الحقيقة كما هو ظاهر النصوص، ولهذا من ذلك الكلام كما سيأتي. فهل يثبتون الكلام حقيقة؟ قل لا، لا يثبتون حقيقة. يقول الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام لفظي حرفي، يعني يشتمل على اللفظ والحروف، وهذا يكون يمتنع أن يتصف الله جل وعلا به، وكلام هو المعنى الذي يقوم بالذات، فهذا هو الذي يصفون الله جل وعلا به، يقول كلام الله معنى واحد قام بذاته. وكيف يكون معنى واحد؟ يقول هذا المعنى الواحد عبارة عن الأمر والنهي والخبر والاستخبار، يعني الاستفهام، الأمور الأربع، ثم معنى واحد أن جميع الكتب معناها واحد، القرآن معناه التوراة، والتوراة معناها القرآن والإنجيل وغير ذلك، بل والمعنى يعني يلزم أن يكون معنى آية الكرسي هو معنى تبت يدا أبي لهب، لأنها عبارة عن شيء واحد، وهذا بطلانه لا يخفى على من عنده عقل وفكر. ثم هم يعجزون الله عن التكلم وهم يتكلمون، تعالى الله وتقدس، يعني يقولون أن المخلوق هو الذي يعبر عن الله. كيف يعبر عن الله؟ يجعلون تعالى الله وتقدس، يعني كأنه مثال الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم، ويعني آخر عرف ما في نفسه فعبر عن ما في نفسه. كل ذلك الذي حملهم عليه أنهم زعموا أن صفات الله كصفاتهم التي في ذواتهم وفي نفوسهم، هذا استكن في أذهانهم وإن لم يتكلموا به، ثم صاروا يؤولون صفات الله على هذا المنوال. وقول أبي داود وهذا رد على الجهمية، يعني كل من أنكر الصفات سموه جهمية، جهمي، فهو رد على المنكرين سواء كانوا من الجهمية أو من المعتزلة أو من الأشعرية أو من غيرهم من أهل الباطل. نعم. قال رحمه الله: باب في الرؤية. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا، فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال: باب الرؤية. الرؤية يعني رؤية الأبصار لربها تعالى وتقدس يوم القيامة، أما في الدنيا فلا تقع. يقول العلماء فيها إنها جائزة عقلا غير واقعة فعلا، لأن موسى عليه السلام سأل ربه الرؤية، وموسى نبي كريم لا يسأل الشيء المستحيل أو الشيء الذي يحيله العقل. فأخبره الله جل وعلا أنه لا يستطيع، أنه لا يرى ربه في هذه الدنيا، وجعل له مثال استقرار الجبل، لأن الجبل أعظم من المخلوق الذي له نظر وله سمع وغير ذلك، وعلق إمكان رؤيته على إمكان ثبوت الجبل عند ما يكشف الله جل وعلا له عن الحجاب الذي احتجب به بينه وبين خلقه، فكشف له قليلا من حجابه فتدكدك الجبل، صار دكا، فخر موسى صائقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في هذه الدنيا. وقد ذكر الله جل وعلا أن رؤيته في الجنة هي أعلى نعيم الجنة، قال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثبت في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحسنى الجنة والزيادة الرؤيا النظر إلى وجه الله جل وعلا. وثبتت الأحاديث في أنه يرى في الموقف، ولكن رؤية في الموقف لا تكون كالرؤية في الجنة، ورؤية الموقف أيضا يشترك فيها المؤمن والمنافق كما ثبتت الحديث في هذا. ثم هذا قوله كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر، يعني القمر في تلك الليلة، يعني ليلة البدر وهي ليلة 14، وذلك لتمام القمر لمقابلته الشمس كاملا، إنه يتم فإنه أبعد ما يكون عن الشمس في هذا تلك الليلة، فيكون مقابلا لها تماما، فيكون تاما كاملا. وقبل ذلك كان فيه نقص، وكذلك بعدها يبدأ به النقص بعد 15 كما هي سنة الله جل وعلا فيه. وهذا من أبين الأشياء وأوضحها. ثم قال إنكم، وهذا تأكيد إن وما دخلت عليه إنكم، ثم قال سترون، والسين الاستقبال والفعل المضارع أيضا يدل على التوكيد، سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هذه تأكيدات، ولهذا يقول بعض العلماء لو أن أحدا من الناس تكلف أن يأتي ببيان أوضح من هذا البيان ما استطاع، هو بيان واضح، فكيف يعني عذر من ينكر هذا؟ الحقيقة أن من ينكر هذا هو مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غير قابل لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شاء أو أمر أو أبى، لأن هذا أمر ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا صار يتأوله مثل الذي يتأول توحيد الله، عبادة الله، يقول عبادة الشجرة أو عبادة القبر، هذا مثله. فالتعليل بأن هذا يقتضي تشبيه وغيره تعليل غير مقبول، ولا عذر له في ذلك. وجدير بمن ينكر رؤيا الله أنه يحرمها يوم القيامة، أنه يحجب عن ربه جل وعلا. ولكن ليس الرؤيا فقط، لأن هذا يترتب عليه إنكار العلو، إنكار كون الله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وكونه جل وعلا متميز عن خلقه، بائن منه فوق خلقه، غير مداخل لهم وحل فيهم كما يقوله أهل الباطل. ثم يقول لا تضامون، لا تضامون بتخفيف الضاد من الضيم، يعني لا يلحقكم ضيم في رؤيته، ترونه متمكنين من ذلك غاية التمكن. وجاء أيضا لا تضامون بالتشديد من الانضمام، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض للمساعدة في الرؤية كما يكون في رؤية الشيء الخفي مثل الهلال مثلا، فإنكم ترونه بارزا. كان عنده رجل من الأعراب فقال يا رسول الله في غير هذا الحديث كيف نراه وهو شخص واحد ونحن كثيرون، هل يجوز السؤال ذا؟ قال صلى الله عليه وسلم أخبرك بآية من آيات الله، هذا القمر ألست تراه مخليا به؟ قال نعم. قال الله أكبر وأعظم، وهذا آية صغيرة من آيات الله جل وعلا. فالمقصود أن إثبات الرؤيا جاءت متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هؤلاء الضلال ينكرونها. وقوله فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. المقصود بالصلاة قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، والصلاة قبل غروبها صلاة العصر، وقد جاء الأمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين بخصوصهما، من حافظ على البردين دخل الجنة، والمحافظة عليهما في أوقاتهما وفي شروطهما وواجباتهما وما يلزم لهما، وكذلك الصلوات كله. يقول العلماء هذا إشارة إلى أن من حافظ على هاتين الصلاتين أنه يكون جزاؤه أنه يرى ربه بكرة وعشية، ومعنى ذلك أن رؤية الله في الجنة تتفاوت، من أهل الجنة من يراه كذلك بكرة وعشية، هؤلاء أعلى أهل الجنة، ومنهم من يراه في الأسبوع مرة يوم الجمعة فقط، والله أعلم ماذا يكون أيضا غير هذا. والمقصود أن هذا على ظاهره أن الله يرى، كما قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فناظرة يعني أنها منعمة، قد ظهر عليها أثر النعيم، فهي ناظرة من النظارة والحسن والبهاء والجمال، النعيم التي هي فيه، إلى ربها ناظرة. وكم جاء في كتاب الله جل وعلا أنه ذكر بعد الجنة المزيد، أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وقالوا هذا ما توعدون ولدينا مزيد، لدى الله مزيد. وقال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إلى أن قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا جحيم. قال الشافعي رحمه الله لما حجب أهل الكفر والضلال دل على أن أهل الإيمان والتقى يرونه لا يحجبون، وهذا استدلال صحيح وظاهر، وتصريح بهذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثير، وثبت أنهم يرونه في الموقف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال ناس يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. لما يعني الشمس والقمر، وهذا دليل على أنه تكرر هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة قال لهم بدون سؤال، كما في حديث جرير: كنا جلوسا عند النبي فنظر إلى القمر فقال: إنكم ترون. هذا ابتداء ابتدأهم به. وهذا الحديث عن حديث أبي هريرة أنهم سألوا: هل نرى ربنا؟ هذا حديث آخر. جاءت حديث الرؤيا عن أكثر من عدد كبير من الصحابة، بعضهم جمعه أكثر من 30، وبعضهم أقل، وبعضهم حسب ما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قوله: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة؟ ما فيه أوضح من هذا، هذه أوضح شيء وأجلاه. يقول: ليس في سحابة، يعني ليس دونها سحاب. وجاء في رواية: ليس دونها سحاب ولا قتر، قتر الغبار، ما في غبرة ولا فيه سحاب. هذا من أوضح الأشياء، وفيه إشارة إلى أن الرؤية من فوق، بل هو صريح، لأن الشمس والقمر نراها من فوقنا، فنراها من تحتنا ولا يمينا ولا شمالنا، والله فوق كل شيء. الأشاعرة لما كان كثير منهم يشتغل بالأحاديث أثبتوا الرؤية، ولكن رؤية غير معقولة، غير معقولة، لأنهم يقولون يرى لا من جهة، يريدون أن يجمعوا بين الباطل والحق، وهذا لا يمكن. إثبات الرؤية يلزم منه إثبات العلو، فهم ينكرون العلو، فقالوا إنه يرى لا من جهة، فضحك عليهم الناس في هذا. هذا شيء ممتنع، يرى من أين؟ فلما رأوا ذلك صاروا يفسرون الرؤية بالعلم، قالوا معنى الرؤية رفع الحجب، حتى في الدنيا أن ذلك إذا رفعت الحجب ترى ربك، ثم فسروا بأنها رؤية معنوية وليست حسية. هذا إنكار واضح لرؤية الله جل وعلا. وقوله: والذي نفسي بيده، هذا قسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه جل وعلا أن الرؤية سوف تقع، ولو لم يقسم لنا مجرد خبر وجب علينا أن نصدقه ونؤمن بذلك، ونسأل ربنا أن يجعلنا من الذين ينظرون إليه. قد جاء في حديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. أن ذلك أن الرسول يكون أشعري، يتبع الأشاعرة أن يتبعونه، وأنهم ينفصلون عنهم في صال أبعد من المشرق والمغرب. نعم. وعن أبي رزين أنه قال: قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ: مخليا به يوم القيامة. مخليا به، مخليا. قال ابن معاذ: مخليا به يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر؟ قال ابن معاذ: ليلة البدر مخليا به، ثم اتفق. قلت: بلى. قال: فالله أعظم. قال ابن معاذ: قال: فإنما هو خلق من خلق الله، فالله أجل وأعظم. هذا معنى الحديث الذي عرف بغير هذا اللفظ، حديث أبي غزين العقيلي، وهذا جاء وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله أسئلة كثيرة، هذا أحدها، ومنها قوله: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فقال: كان في عمى، ما فوقه هوى وما تحته هوى. وفي هذا يقول: في هذا أكلنا يرى ربه، يعني يقصد من يقصد بني آدم كلهم، لأنهم يجمعون في ذلك اليوم من آدم إلى آخر مولود يولد، ولكن ليس كلهم يراه في الموقف، ما يراه إلا المؤمنون ومعهم المنافقون فقط، لأنهم إذا اجتمعوا في الموقف وبقوا واقفين الوقوف الطويل الشديد، فأرى الشمس فوق رؤوسهم وليس عليهم لا لباس ولا أكل ولا شرب، إذا اشتد الأمر في عليهم ألهمهم الله جل وعلا طلب الشفاعة إذا أراد أن يحاسبوا. فإذا جاء إلى محاسبتهم يخاطبهم عموما، يقول: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ يقولون: بلى. فيؤتى بكل معبود عبد في الأرض على هيئته وصورته، وإن كان مطيعا لله يؤتى بشيطان على صورة ذلك المعبود الذي تخيلوا، فيقال لهم: اتبعوهم، اتبعوا معبوداتكم، يذهبون معهم إلى جهنم، كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. خاطبون بهذا ثم يستمرون على كفرهم وضلالهم، ثم يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا ويقول: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ أما شوف كيف أبقاكم وقد ذهب الناس، فكأن الناس أكثرهم ذهب إلى جهنم وما بقي إلا القلة، يقولون: تركناهم أحوج ما كنا إليهم، يعني في الدنيا، أما اليوم فلا نحتاج إليهم في شيء، ولنا رب ننتظره، إذا جاء ربنا عرفناه، فيقول: أنا ربكم، فيقول: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيقول: هل بينكم وبينه آية؟ فيقول: نعم الساق، فيكشف عن ساقه جل وعلا، فيخرون له سجدا. ويبقى المنافق ظهره طبقة واحدة، إذا أراد أن يسجد يسجد خر على قفاه. ويقول جل وعلا: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا فلم يفعلوا ذلك، وإن سجدوا فهم يسجدون نفاقا ومجاراة للمؤمنين، أما في داخلهم فهم كفرة، فليس لهم سجود، فليس سجودهم لله، وإنما هو للناس. فالمقصود أن هذا يعني قول أبي رزين: هل نراه مخليين به، يعني خاليا به، كل واحد خالي يراه وحده، فأخبره أن هذا يمكن حتى في المخلوقات، فقال له: القمر مخلوق صغير من مخلوقات الله، فأنتم ترونه كل واحد يراه في خاليا به، فالله أعظم وأكبر من ذلك. وفيه توضيح الرسول صلى الله عليه وسلم وبيانه البين الواضح في رؤية الله جل وعلا أنها تكون يوم القيامة من أوضح الأشياء وأجلاها. والرؤيا التي هي رؤية النعيم تكون في الجنة، أما في الموقف ففيها شيء من الابتلاء والامتحان. نعم. وعن عبد الله قال رحمه الله: باب في الرد على الجهمية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن. قال ابن العلاء: بيده الأخرى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذا أيضا يقول رد على الجهمية، لأنهم ينكرون يد الله وينكرون أن يكون لله يد أو له رجل. وسبق أن الإيمان بالله يقتضي الإيمان بصفاته التي وصف بها نفسه وذكرها لنا لنعرفه بها تعالى وتقدس. ونحن نعرف ربنا بأوصافه التي تعرف بها إلينا، وكذلك بأفعاله ومخلوقاته، فمخلوقاته مثل السماء والأرض، وأفعاله الأمور التي تحدث مثل الرياح والسحاب والمطر والنبات والإحياء والإماتة، ويعز من يشاء ويذل من يشاء وغير ذلك من الأفعال التي تدل على أنه هو المتصرف فيها تعالى وتقدس. كلها أدلة على أنه جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى تعالى الله وتقدس. ومن ذلك كونه يفعل في مخلوقاته ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فيطوي السماوات كلها بيده، وتكون صغيرة بالنسبة إليه، حقيرة. والأراضين، لأن الأرض هي التي وجد بها الكفرة والجبارون المتكبرون، فيطويها بيده الأخرى ثم يهزهن ويقول: أين الجبارون، أين المتكبرون. قد جاء أن هذا تفسيرا لقوله جل وعلا: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، إلى آخر الآيات، وكذلك التي قبلها. جاء أنه إذا قال هذا القول: أين الجبارون، أين المتكبرون، يقول: لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، لأن الخلق كلهم ماتوا، من في السماوات ومن في الأرض، لأنه قبضهم وهم أموات، فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار تعالى الله وتقدس. والمقصود إثبات اليدين لله جل وعلا في هذا، وأنه جل وعلا يديه ليست كيد المخلوق الضعيف، أنه يقبض بهما، والقبض يكون باليد. وكذلك ذكر اليمين وذكر الأخرى، معنى ذلك أنهما يدان، إحداهما اسمها اليمين، وقد ثبت في صحيح مسلم أنه قال: ويقبض الأراضين بيده الشمال، سماها شمالا. ثم قول بعضهم إن هذا الشاذ، فالشاذ هو الذي يخالف الثابت، فأين الثابت الذي ينفي الشمال؟ يقول قوله: كلتا يديه يمين، زعم هكذا، فهذا كلام باطل. وزعمه إن كلتا يديه يمين يعني أنها من جانب واحد تعالى الله وتقدس، فهذا لا يجوز أن يعتقد، أعوذ بالله من الضلال وعدم الفهم عن الله وعن رسوله. والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، وهو أنصحهم للخلق، وإذا تكلم بكلام يجب أن يقبل، ولا يجوز أن يؤول أو يرد. المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم هذا متفق مع كتاب الله الذي فيه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وغير ذلك من الآيات التي فيها إثبات اليد وفيها إثبات الفعل بها، فإنه يقول جل وعلا لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول جل وعلا ردا على اليهود لما قالوا يد الله مغلولة يعني أنه بخيل، تعالى الله وتقدس عن قول، لعنهم بذلك، ثم قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء مبسوطتان فذناهما، فالتثنية تدل على التعيين له يدين جل وعلا، كما أن تسميتها يمين والأخرى الثانية أخرى يدل على أيضا التثنية وأن له يدان، بل التصريح في كتاب الله قوله أمنعك أن تسجد لما خلقت بيدي ظاهر جلي، أما كونها جاءت في كتاب الله مرة مجموعة ومرة مفردة ومرة مثنات، نقول يعني قد يقول قائل هذا فيه يعني تنافر، لماذا ما جاءت كلها مثنات؟ قل هذا لأن القرآن جاء بلغة العرب، ولغة العرب جاء بأفصح اللغة، وفصاحة اللغة والعرب أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع أنه يجمع، ما قال جل وعلا تجري بأعيننا، لما جاء الضمير نا الذي هو للتعظيم جمعها جل وعلا، وهكذا المثنى إذا أضيف أيضا المجموع إذا أضيف إلى فإنه أقول إذا أضيف إلى ضمير المعظم يكون يجمع، وإذا أضيف إلى ياء المتكلم يفرد، كما قال جل وعلا لتثنى على عيني، وإذا جاء أيضا غير مضاف إلى هذين الأمرين فإنه يكون مثنى، وهذه طريقة القرآن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا أيضا من ما تنكره الجهمية وأتباع الجهمية وأذنابها وهم كثيرون من معتزلة وكلابية وأشعرية وغيرهم، ولكن صار في المتأخرين أسوأ وأبعد عن الحق، فالمعتزلة القدامى أحسن منهم حالا، والمتأخرون ما قيل لا عقل ولا علم، نسأل الله العافية. والنزول بلغة الناس كلهم هو النزول من العلو إلى التحت، ولهذا عين قال سماء الدنيا يعني الدنيا التي تلي الأرض، وذلك لأنه جل وعلا يعرض على عباده يقول من يسألني فأستجيب له، يقول من يدعوني أستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر، وهذا كل ليلة. والذين أنكروا هذا قاسوه على أنفسهم قالوا النزول يكون إذا نزل العالي يكون فوقه، يعني كأنه عندهم جل وعلا مثل أنفسهم، أو جل وعلا أكبر من كل شيء، يكون السماوات والأرض وأعظم من ذلك، فهو ينزل وهو فوق عرشه، لأن أفعاله لا تشبه أفعال المخلوقين، فعله يخصه كما يقول أهل السنة، أما هؤلاء فهم يشبهون فعله بفعلهم فأنكروا ذلك، ثم يريدون الأمور التي يبنونها على نزول الأجسام المعينة، الإنسان يكون إذا كان في السطح ثم نزل السطح يكون فوقه، لكن هذا من؟ هذا مخلوق صغير نزل من مخلوق صغير، ويقيسون رب العالمين على هذه الأشياء، يقولون السماء السماوات السبع السماوات الست كلها يعني تقولون أنها تكون فوقه، فنقول لهم لا، ينزل وهو على عرشه لا يكون فوقه شيء، حتى إذا نزل إلى الأرض كما يأتي يوم القيامة إلى الأرض، فقال جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، هذا يوم القيامة، فهو إذا جاء إلى الأرض يحاسب خلقه هو على عرشه فوق جميع مخلوقاته لا يكون فوقه شيء، ولهذا يقول أهل السنة علوه من صفات الذات، يعني العلو يكون ملازما له أبدا. يبقى يقولون أيضا من المشكلات على هذا الحديث أن هنا حدد ثلث الليل الآخر، ومعلوم أن ثلث الليل الآخر يختلف باختلاف البلاد، فالثلث الليل عندنا هنا ينتهي بطلع الفجر، وإذا انتهى بطلع الفجر يكون ثلث الليل في من كان غربنا، وهكذا حتى تدور على الأرض، لأن النهار يسبقه الليل دائما والليل يتبعه، النهار يتبعه دائما أو بالعكس، فيقولون يلزم أن يكون النزول مستمر 24 ساعة على هذا، لو التصور نقول هذا لو كان النزول كنزولكم، أما بالنسبة إلى الله جل وعلا فهو نزول واحد في آن واحد وإن اختلف بالنسبة للعباد، ومثال ذلك أو ما يقرب ذلك أنك تشاهد في الأرض كلها جميع الأرض من يسأل الله ويعبده وكلهم يستمع إليهم في آن واحد، ولا يشغله سماعه لهذا عن سماعه لهذا، فهل يوجد مثل هذا عندكم في المخلوقات؟ قل لا. ومثل ذلك أيضا محاسبته يوم القيامة، فهو يحاسب خلقه في وقت واحد، وكل واحد يظن أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الجميع، فعلى هذا نقول أن أفعال الله يجب أن تكون خاصة به، لا تكون كالأفعال التي يعهدها المخلوق، فهذا هو الأصل، الأصل أن هذه من خصائصه، وأنه جل وعلا المخلوق الضعيف لا يشاركه في ذلك، فلا يكون في ذلك إشكال، وإنما الإشكال على المشبهة الذين يشبهون أفعاله بأفعالهم، هذا يعني واضح في لمن تأمله. نعم. قال رحمه الله: باب في القرآن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. هذا أيضا يقول في القرآن يعني في الرد على الذين أنكروا أن يكون الله جل وعلا يتكلم وأنه تكلم في القرآن وأن القرآن كلامه حقيقة، سواء قالوا إن كلام الله مخلوق كما تقوله الجهمية والمعتزلة، والحقيقة أن الأشعرية يتفقون معه في المعنى كما قال إمامهم الجويني رحمه الله في كتابه الإرشاد، يقول الخلاف بيننا وبين المعتزلة في القرآن لفظي، الحقيقة أن نتفق معهم فخلافهم لفظي، الخلاف بينهم لفظي، لأن الجهمية والمعتزلة يقول القرآن مخلوق، وهؤلاء يقولون القرآن عبارة عن كلام الله. المعبر من هو؟ إما جبريل أو محمد، وجبريل ومحمد كلاهما مخلوق، فيكون كلامه مخلوق، فإذن يقولون بأن القرآن مخلوق على هذا. ولهذا قال إن الخلاف بيننا وبينهم لفظي، هذا حقيقة قولهم. ثم الأدلة التي جاءت أن الله يتكلم ويكلم لا حصر لها، ثم هذا الإنكار يقتضي إنكار الرسل وإنكار الشرع كله، وجه ذلك أن الرسل لا بد لهم من مرسل، ولا بد أن يحملوا رسالة، ممن يحمل الرسالة ومن هو الذي أرسلهم وبما أرسلهم، لا بد أن يكون بكلام الله وأن الله يتكلم ويأمر وينهى، إلا أصبح كل شيء باطل، نسأل الله العافية. فالكفار يؤمنون بهذا المشركون ولا ينكرون، وهؤلاء ينكرون. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يعرض نفسه على قبائل العرب في أيام الموسم، كان هذه طريقته صلوات الله وسلامه عليه، وكان قومه قريش يستعدون إذا جاء الموسم، يقولون إن العرب ستقدم عليكم وسيكلمهم، فماذا تقولون؟ لا بد أن تأتوا بجواب. فصاروا يتشاورون، نقول ساحر أو نقول شاعر أو نقول مجنون، ونقول تشاورون بينهم ويسألون الوحيد الذي هو إمامهم الوليد الذي فكر وقدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فالنهاية قال إنه قول بشر، يعني أنه سحر، إن هو إلا سحر يؤثر، يعني هذا سحر ينقله، لأن السحر يقول هو الذي يفرق بين الأحبة، وهذا يفرق بين المرء وزوجه وبين الرجل وابنه والرجل وأبيه، هو شبيه بالسحر هذا. هذا بقى كله هم يؤفكون عنه كما قال الله جل وعلا، يعني يصرفون عنه. فكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى العرب في منازلهم في منى، لأن كل قبيلة يكون لها منزل، تنزل وحدها، فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريش منعتني أن أبلغ كلام ربي. كان عمه يتبعه ملاه ويقول لا تصدقه فإنه كذا، هكذا كانت الأحوال التي. وقوله هنا حتى أبلغ كلام ربي يقصد بذلك القرآن، فالقرآن هو كلام الله جل وعلا، وقد تكاثرت النصوص على هذا. فالذي ينكر أن يكون القرآن كلام الله حقيقة هو متبع للمشركين الذين قالوا إنه سحر إن هو إلا سحر يؤثر. نعم. وعن ابن شهاب رحمه الله أنه قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها، وكل حدثني طائفة من الحديث قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، يعني في قضية الإفك لما رميت بالفجور وهي بريئة من ذلك، فتأخر الأمر وهي قد مرضت ولم تدري بشيء، فلما تشافت المرض سمعت إحدى النساء يدعين على رجل وهو مصطح، فقالت بئس ما قلت إنه رجل مهاجر من المهاجرين، فقال وما تسمعين ما يقول، فأخبرتها فانتكست في مرضها وصارت تبكي، فطال ذلك فاستأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى أهلها فأذن لها، تقول فكنت أنتظر أن الله يري رسوله رؤيا يبرئني الله جل وعلا بها لأني أعلم أني بريئة، وما كنت أظن أن الله يتكلم في بكلام يتلى، فلشأني أحقر من أن يتكلم الله في. فهذا معناه أن المسلمين كلهم يعتقدون أن الله يتكلم حقيقة، وأن هذا المتلو القرآن أنه كلام الله، وهذا ما كان أحد يظن أن أحدا ينكره حتى جاءت هذه البدع وهذه الضلالات التي انتشرت في الناس وتبناها من يزعم أنه من أهل السنة، وأن كلام لا يكون إلا بحرف وصوت ولهات وحنجرة وشفتين وحبال صوتية إلى آخره، كل هذا ضلال وباطل. نحن نسمع شيئا يتكلم غير هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحجر أنه يسلم عليه يقول السلام عليك يا رسول الله، فهل الحجر له لسان وله حنجرة وله؟ ومن الأمور المشهورة حنين الجذع اليابس الذي كان يخطب إليه في المسجد لما اتخذ منبرا من الخشب صعد عليه، سمع أهل المسجد حنينا للجذع كأنه حنين الناقة إذا فقدت ولدها، حتى نزل والتزم صار يهدأ، والمثل ما يهدأ الطفل إذا التزمته أمه الطفل الذي يبكي، وقال لو تركته لبقي يحن إلى يوم القيامة، لما فقد الذكر الذي يقال عنده صار يحن، وهو جذع، هل الجذع له لسان؟ هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. Allah'a emanet olun. من هم الجهمية؟ طيب إذا قيل جهمي ماذا جهمي عند اصطلاح أهل السنة من يقصدون؟ ها؟ كل من انكر الصفات سماه جهمي، والذي ينكر الرؤية طيب في هذا السؤال يقول والكيف الدعاء يرد القضاء والقدر وهو مكتوب في اللوح المحفوظ وما في اللوح المحفوظ لا يتغير. هذا قد سبق الكلام عليه الجواب عليه، أن الدعاء من القدر ومن المكتوب، فالله كتب الدعاء أن هذا يدعو ويكون سبب في طول عمره قبل وجوده قبل أن يأتي الدعاء، فكل شيء يقع مكتوب لله جل وعلا. ليس معنى ذلك أن هذا الدعاء حدث ثم صار مثلا العمر ممتد وتغير ما في اللوح، هذا تصور غير صحيح. ولكي يجمع بين حديث مسلم يده الشمال وحديث كلتا يده يمين، سابقا قلت لكم معنى كلتا يده يمين كلتا يديه كاملة تامة لا يلحقها نقص، وليس المعنى أن كلتا يديه من جهة واحدة تعالى الله وتقدس. هذا كلام العلماء يجب أنه يرجع إليه وينظر في هذا، هذا لا يقوله أحد، يعني إن كلتا يديه من جانب واحد تعالى الله وتقدس عن ذلك، لأن هذا شوهة، والله له الكمال المطلق. وهذا يقول هل يجوز الجهر بالبسملة في الصلاة؟ وإذا كان لا يجوز الجهر فما هو الأفضل، الجهر أم الإسرار؟ الجهر بالصلاة قال به بعض العلماء وقد جاءت فيه حديث ولكنها لا تصح، يعني فيها ضعف، ولهذا بعض الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص أنكر هذا، قال إنه بدعة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ما كانوا يقرؤون إلا بالحمد لله رب العالمين، ما يجهرون بها، ولا يلزم من هذا أنهم لا يسمون، فيسمون، ولكن لو جهر إنسان بها لا ينكر عليه.